بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره. الحمد لله الذي جعلنا من أهل الإسلام، والحمد لله الذي فرض علينا الصيام، والحمد لله الذي جعل لنا هذا الشهر المبارك الذي يمن علينا فيه بالعطايا والمنح. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. اللهم لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، اتقوا الله حق تقاته، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، إن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، فرصة عظيمة بأن نفتح صفحة جديدة، صفحة بيضاء ملؤها الطاعة، ملؤها الإنابة والعبودية والاستسلام والانقياد لله سبحانه وتعالى. إن رمضان شهر التغيير، فرصة لمن يريد تغيير نفسه وتطهير قلبه وإصلاح روحه، فرصة للمنقطعين أن يتصلوا، فرصة للمذنبين أن يتوبوا، فرصة للمحسنين أن يزدادوا إحسانا. جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أرأيت إن صليت الصلوات الخمس وصمت رمضان وقمته ممن أنا؟ أرأيت إن صليت الصلوات الخمس وصمت رمضان وقمته ممن أنا؟ قال: أنت من الصديقين والشهداء. قال: أنت من الصديقين والشهداء. جاء أبو أمامة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، دلني على عمل يدخلني الجنة، أو قال: دلني على عمل يقربني إلى الله. قال: عليك بالصوم. فأعاد عليه السؤال، قال: عليك بالصوم، فإنه لا مثل له، أي لا مثل له فيما يقرب إلى الله سبحانه وتعالى. وقال نبينا صلى الله عليه وسلم: من صام يوما في سبيل الله بعد الله بهذا اليوم وجهه عن النار 70 خريفا، أي 70 عاما. وقال صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وقال: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. روى الإمام أحمد في مسنده عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه في أول ليلة من رمضان خطب الناس فقال: قد جاءكم شهر مبارك، قد جاءكم شهر مبارك، شهر كثير الخير، كثير العطايا والمنح والمنن، قد جاءكم شهر مبارك تفتح فيه أبواب الجنان وتغلق فيه أبواب النار وتصفر فيه الشياطين، فيه ليلة خير من ألف شهر، من حرم خيرها فقد حرم، ولا يحرم خيرها إلا محروم. وقال صلى الله عليه وسلم: إن لله عتقاء من النار، وذلك عند كل فطر، وفي رواية عند كل ليلة. وقال صلى الله عليه وسلم: للصائم دعوة لا ترد حتى يفطر، للصائم دعوة لا ترد حتى يفطر. وقال أيضا صلى الله عليه وسلم: إن في الجنة بابا يقال له الريان، يدخل منه الصائمون لا يدخل منه غيرهم، فإذا دخلوا أغلق الباب، من دخل شرب، ومن شرب لم يظمأ بعدها أبدا. إن في الجنة بابا يقال له الريان، يدخل منه الصائمون لا يدخل غيرهم، فإذا دخلوا أغلق الباب، ومن دخل شرب، ومن شرب لم يظمأ بعدها أبدا. نسأل الله من فضله. عباد الله، رمضان شهر التوبة والإنابة والرجوع إلى الله سبحانه وتعالى. ينادي مناد من قبل الله عز وجل: يا باغي الشر أقصر، أقصر يا من فعلت الذنوب والمعاصي. وهذا النداء لنا جميعا، وأنا في الأول: يا باغي الشر أقصر، يا من عصيت الله في رجب ثم في شعبان قد أضلك شهر الصوم والتوبة، ثم إلى الله عز وجل وارجع إليه، فإنها والله منحة وفرصة عظيمة. من لم يتب في رمضان متى يتوب؟ من لم يغفر له في رمضان فمتى يغفر له؟ من لم يكتب من أهل الجنان في رمضان فمتى يكتب؟ من لم تعتق رقبته من النيران في رمضان فمتى تعتق؟ من لم يعرف ربه عز وجل في رمضان فمتى يعرف؟ من لم يصلي ويصوم ويدعو ويتبتل ويذكر ربه عز وجل في رمضان فمتى، متى يفعل هذه الطاعات؟ أظلنا يا عباد الله شهر كريم مبارك، شهر والله هو خير الشهور، شهر والله هو خير الشهور للمؤمنين، وهو أيضا شر على المنافقين من كل الشهور، لأن المؤمن يغتنمه بطاعة ربه، وأما المنافق فبعدا له وسحقا، يغتنم فيه غفلات المؤمنين ويعد فيه للمعاصي ما يعد. إن بعض الفسقة والمرادة والمجرمين يعدون لشهر رمضان المنكرات والمحرمات، يبارزون ربهم عز وجل بالمعاصي والذنوب. قد سطر الله الشياطين ومرضة الجن، ولكن مرضة الإنس كثير منهم يصر على ذنوبه ومعاصيه وعلى محاربة ربه ومبارزة مولاه سبحانه وتعالى. عباد الله، كل نفس في رمضان غال، والله كل دقيقة في رمضان ثمينة، رب دقيقة من الدقائق تكتب فيها أنت من المرحومين، رب ثانية من الثواني يسمع الله منك دعاء فيستجيب لك فتكون من الفائزين في الدنيا والآخرة. في الحديث الحسن: إن لله في أيام دهركم لنفحات ألا فتعرضوا لها، فلعل أحدكم أن تصيبه نفحة أي عطية من عطايا الله فلا يشقى بعدها أبدا، نسأل الله من فضله. يقول الله تعالى كما في الحديث القدسي: كل عمل ابن آدم له الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف إلا الصيام. قال الله عز وجل: فإنه لي وأنا أجزي به. انظر إلى هذا الشرف، انظر إلى هذه المرتبة العالية. إن كل عمل صالح تعمله من صلاة أو ذكر أو قراءة للقرآن أو جهاد أو غيره تجزى عليه بالمضاعفة إلى 10 أضعاف إلى 700 ضعف إلا الصوم. فالله عز وجل قال: فإنه لي وأنا أجزي به. أسمعت ماذا قال الكريم؟ أسمعت ماذا قال المنان المعطي سبحانه؟ قال الكريم: فإنه لي وأنا أجزي به. الكريم سيجزيك به. كيف إذا قال الكريم خذ؟ كيف إذا بسط الكريم لك من رحمته وفضله ومضاعفته سبحانه وتعالى للأجر؟ قال عز وجل: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب أي بغير عد. عباد الله، شهر الصيام شهر المحبة، المحبة لله عز وجل. اسمع في تمام هذا الحديث، يقول الله تعالى في تمامه: يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجلي، يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجلي. الله سبحانه وتعالى يثمن فعلك، يثمن صومك، وينسبه إلى نفسه عز وجل. يرى سبحانه وتعالى خلواتك وكيف أنك تخلو بالماء البارد ولو شئت شربت، وكيف أنك تخلو بالطعام ولو شئت طعمت ولم يمنعك أحد، ولكنك تعلم أن الله يكره ذلك وأنه يحب منك الصيام، فتصوم له عز وجل وتطلب الشراب البارد والطعام الهنيء طوال اليوم له عز وجل وحده لا لغيره. لو طلب منك ملك من الملوك أو رئيس من الرؤساء أن تترك طعامك وشرابك ما أطعته، ولو أطعته ظاهرا لخلفته باطنا، ولكن الله عز وجل عندما أمرك أنت تمتثل أمره وتستجيب له لأنك تحبه، لأنك تحبه فتترك ما أحببت لما يحبه سبحانه وتعالى. رمضان شهر المحبة، حيث يقدم العبد محبوب الله على محبوب نفسه. رمضان شهر الإخلاص، لذلك من صام مخلصا محتسبا غفر له إيمانا واحتسابا، محتسبا للأجر، لا يصوم عادة، لا يصوم لأن الناس يصومون يريد أن يأكل معهم ويشرب معهم، إنما يصوم احتسابا لله إيمانا بأنه عبد عليه أن يطيع ربه، وأن ربه عز وجل أمره فيقول سمعا وطاعة لربي ومولاي وخالقي، يصوم طاعة له سبحانه مخلصا له عز وجل. إن فعل ذلك غفر له ما تقدم من ذنبه. رمضان شهر المراقبة، نعم، كيف يراقب العبد ربه سبحانه وتعالى؟ يخلو بالطعام والشراب فلا يقربه، فلا يقربه لله عز وجل، يعلم أن الله يراه وأنه مطلع عليه، سميع بصير شهيد عليم سبحانه وتعالى، لا تخفى عليه خافية. عباد الله، إن تركنا طعامنا وشرابنا وشهواتنا لله عز وجل، فعلينا أن نترك الذنوب والمعاصي كلها له سبحانه وتعالى، فإنه يحب ذلك. يقول صلى الله عليه وسلم: إذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يجهل ولا يسخط، فإن سابه أحد أو جهل عليه فليقل إني صائم، فليقل إني صائم. وقال صلى الله عليه وسلم: ليس الصوم من الطعام والشراب، إنما الصيام من اللغو والرفث. احذر أيها الصائم الكريم، أيها المحب الصادق، يا من تركت طعامك وشرابك وشهوتك لله تعالى، اترك أيضا هذه الذنوب والمعاصي له عز وجل، واحذر، واحذر من نظرة خائنة ومن لهو مشين، واحذر من لهو يخدش صيامك، واحذر من لهو ولهو يخدش صيامك، واحذر من فعل الزور وقول الزور، فإنه يذهب بالأجر. قال صلى الله عليه وسلم: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. من لم يدع قول الزور، اسمع أيها المحب الكريم، من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. عباد الله، رمضان شهر الدعاء، شهر الدعاء والتضرع لله سبحانه وتعالى. لك في كل يوم، في كل صيام، في كل يوم دعوة لا ترد، لك 30 دعوة لا ترد عند الله سبحانه وتعالى. هل تحتاج أنت يا عبد الله إلى ربك؟ هل لك حاجات ترفعها إلى الله سبحانه وتعالى؟ لا شك أننا نحتاج إلى صلاح القلب، ونحتاج إلى مغفرة الذنب، لا شك أننا نحتاج إلى شرح الصدور، لا شك أننا نحتاج إلى صلاح الأبناء، لا شك أننا نحتاج إلى صلاح البلاد والعباد. رب دعوة سابقة تغير حالك، ورب دعوة سابقة رب دعوة صادقة يصلح الله عز وجل بها العباد والبلاد. اغتنم خاصة في وقت السحر حيث ينزل ربنا سبحانه وتعالى إلى السماء الدنيا في الثلث الأخير من الليل، فيقول: هل من داع فأستجيب له؟ هل من سائل فأعطيه؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ أرأيت فضله ورأيت عطاءه؟ وفي وقت صيامك طول النهار اغتنم صيامك بدعوة سابقة، وأنت في طريقك، وأنت في عملك، وأنت في بيتك، وأنت تتقلب على فراشك، سل ربك الرحمة والمغفرة والهداية والصلاح، سل ربك لك ولأمتك النصر والتمكين والعز والرفعة. لا تنسى أن تدعو للمستضعفين من المؤمنين، لا تنسى إخوانك المهمومين والمكروبين والمحرومين، لا تنسى إخوانك المسجونين والمعتقلين، لا تنسى إخوانك المجاهدين، أن ينصرهم وأن يعزهم سبحانه وتعالى. شهر الدعاء، اغتنم بين الأذان والإقامة، اغتنم في سجودك، فأقرب ما يكون العبد من ربه وهو ثابت. فنسأل الله عز وجل أن ييسر لنا الصيام والقيام وصالح الأعمال. أقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. عباد الله، رمضان شهر الجود والكرم، شهر البذل والنفقة والصدقة. في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل فيدارسه القرآن. فرسول الله صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة، وأفضل صدقة صدقة في رمضان، ومن فطر صائما كان له مثل أجره. عباد الله، لا تنسوا أن تنفقوا في سبيل الله من مال الله الذي آتاكم، وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم من التهلكة، وأحسنوا إن الله يحب المحسنين، واعلم أن ما تنفقه الله يخلف عليك أضعافا مضاعفة. قال سبحانه: وما تنفقوا من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. عباد الله، لا تنسوا إخوانكم الفقراء والمساكين، فإن هناك من الناس من عضهم الجوع وآلمهم النصب والتعب، خففوا عن آلامهم بنفقة في سبيل الله عز وجل يتلقاها الرب بيمينه، يربيها لأحدكم كما يربي أحدكم فلوه حتى تصير مثل الجبل، كما قال صلى الله عليه وسلم: إن العبد إذا تصدق بفقرة من كسب طيب ولا يقبل الله إلا الطيب. فلقاها الله بيمينه فلم يزل يربيها لصاحبها، أن ينميها له حتى تصير مثل الجبل، حتى تصير مثل الجبل. وما أتيتم من ربا ليربو في أموال الناس فلا يربو عند الله، وما أتيتم من زكاة تريدون بها وجه الله فأولئك هم المضعفون. عباد الله، رمضان شهر القرآن، تدبر القرآن في رمضان، اقرأه في كل ثلاث، فإن لم يكن ففي كل خمس أو في كل سبع. كان سلفنا رضي الله عنهم إذا دخل رمضان اعتزلوا مجالس الناس حتى ربما تركوا مجالس العلم وتفرغوا لقراءة القرآن. كان الإمام مالك رحمه الله إذا دخل رمضان ترك التحديث واشتغل بالقرآن. رمضان أيضا شهر عمارة المساجد، المساجد التي تشتكي إلى الله عز وجل من قلة عامليها. عباد الله، المسجد بيت كل تقي، عمارة المسجد سبب للرحمة وزيادة الإيمان والمغفرة. عباد الله، رمضان شهر التراحم، شهر التواصل، شهر الأخوة، الكل يصوم في وقت واحد ويفطر في وقت واحد، وأن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون. عباد الله، تواصلوا وتراحموا، لا تنسى بر الوالدين، لا تنسى صلة الأرحام، لا تنسى الإحسان إلى الجيران، فليصلح كل منا ما بينه وبين إخوانه. احذروا التشاحن والتباغض والتدابر والتقاطع، فإنه يذهب الأجر ويمنع الفضل. عباد الله، لا تنسوا قيام رمضان وصلاة التراويح، ولا تنصرف حتى ينصرف الإمام. يقول صلى الله عليه وسلم: من صلى مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة. عباد الله، إن الصائم حتى في طعامه وشرابه يؤجر، وهذا من فضل الله. تسحروا فإن في السحور بركة، إن الله وملائكته يصلون على المتسحرين. ويقول صلى الله عليه وسلم في الفطر: لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر. وجاء أيضا في الحديث الحسن: أحب عبادي إلي أعجلهم فطرا. انظر فضل الله، فماذا أنت فاعل؟ أخلص النيه، جدد العزم، أعلي الهمة، استعن بالله سبحانه وتعالى ولا تعجز، وليكن شعارك: لن يسبقني إلى الله أحد. نسأل الله عز وجل أن يجعل هذا الشهر الكريم شهر من وفضل، شهر هداية وصلاح، شهر نصر وتمكين. اللهم اجعل هذا الشهر شهر مغفرة لنا وللمسلمين، شهر رحمة لنا وللمسلمين، شهر عز ونصر وتمكين لجميع المسلمين. اللهم اجعله شهر هداية لنا جميعا، اللهم اهدنا فيه جميعا، اللهم اصلح فيه قلوبنا، واشرح فيه صدورنا، واغفر فيه ذنوبنا، واستر فيه عيوبنا، اللهم اهد فيه أبناءنا، اللهم أصلح فيه بلادنا، اللهم أصلح البلاد والعباد يا رب العالمين. اللهم اجعله لنا شهر مغفرة ورحمة، واجعله شهر عتق من النيران برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعلنا فيه من المقبولين الفائزين، اللهم اجعلنا فيه من المقبولين الفائزين، اللهم اجعلنا فيه من المقبولين الفائزين، ولا تردنا خائنين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ألف بين قلوبنا، وأصلح ذات بيننا، واهدنا سبل السلام، وأخرجنا من الظلمات إلى النور، واجعلنا هداة مهتدين. اللهم اجعلنا لك شاكرين، واجعلنا لك ذاكرين، واجعلنا لك مطواعين، واجعلنا إليك أواهين منيبين. اللهم اقبل توبتنا، اللهم اقبل توبتنا، اللهم اقبل توبتنا، اللهم اقبل توبتنا، واغسل حوبتنا، واسلل صخائم صدورنا، واسلل صخائم صدورنا. اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا يا رب العالمين. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك يا رب العالمين. اللهم يسر لنا الصيام، اللهم يسر لنا الصيام واجعله خالصا لوجهك الكريم، ويسر لنا القيام واجعله خالصا لوجهك الكريم. اللهم انصر اخواننا المسلمين المستضعفين في كل مكان، اللهم انصر اخواننا المسلمين في سوريا، اللهم انصرهم على القوم المجرمين، اللهم ايدهم وانصرهم واعزهم يا رب العالمين. اللهم عليك بقاضية سوريا يا قوي يا متين، اللهم عليك ببشار الاسد ومن عاونه يا رب العالمين. اللهم أرنا به آية في هذا الشهر الكريم، اللهم أنزل به بأسك الذي لا يرد عن القوم المجرمين. اللهم من أرادنا وأراد بلادنا بخير فوفقه لكل خير واجعل الخير على يديه، ومن أرادنا وأراد بلادنا بسوء فاجعل كيده في نحره واجعل الدائرة عليه واجعل تدبيره تدميره، واكفنا شره يا رب العالمين. اللهم كف بأس المنافقين والظالمين والكافرين عنا، اللهم كف بأس الظالمين والمنافقين والكافرين عنا، اللهم كف بأسهم عنا يا رب العالمين. اللهم اكفناهم بما شئت، اللهم اكفناهم بما شئت. اللهم انصر دينك وأعز أولياءك يا رب العالمين، اللهم انصر عبادك المجاهدين في كل مكان، اللهم ثبت أقدامهم وسدد رميهم وانصرهم على عدوك وعدوهم. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. وأقم الصلاة.